السلسلة التي عنونتها أسلوب القرآن في الحديث عن الجنة. واليوم إن شاء الله عز وجل أجتزئ سياقا آخر من السياقات التي تتحدث عن الجنة من سورة عظيمة قصيرة آياتها قليلة ألفاظها عظيم معانيها وفوائدها متنوعة فواصلها. إنها السورة التي تتصدر الجزء الأخير من القرآن الكريم سورة النبأ، تلك السورة العظيمة التي إن تأملت فيها وجدت أن الله عز وجل بدأها بالحديث عن هؤلاء المكذبين الطاغين الكافرين الذين اعتدوا وطغوا بل وأنكروا يوم القيامة وأنكروا البعث، فقال جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ده فصل آخر الآيات النون، لأن أمور محتومة فيه. لما تيجي تبص بعد كده في الأمور اللي جاية تلاقي فاصلة الألف مفتوحة، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الله عز وجل يذكر في هذه الفاصلة الممدودة كيف أنه تبارك وتعالى يدلل على طلاقة قدرته تبارك وتعالى، فإنه جل وعلا قادر على البعث، يدلل على قدرته تبارك وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا، طبعا الأرض واسعة مناسب جدا للفاصلة، مهادا من الذي بسطها ووسعها؟ الله. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يشعرك بطول الجبال، الجبل زي ما بيقول علماء الطبيعة تلتينه في الأرض وتلت هو اللي على سطح الأرض، سبحان الله العظيم. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا الجميع وجعلنا نومكم سباتا، اللي جعل لنا الليل وسخره لننام فيه وقتا طويلا هو الله، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سماوات ممتدة اللي رفعها بدون عمد مين؟ سبحانه وتعالى. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، حد يقدر ينزل المية من السماء إلا ربنا تبارك وتعالى، وأنزلنا من المعصرات أي من السحاب ماء ثجاجا. انظر لقدرته تبارك وتعالى على البعث، مية تنزل على الأرض تتحرك الأرض، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من الذي أحيا الأرض بعد موتها؟ أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يبعث هؤلاء بعد موتهم وبعدما صاروا رميمة؟ بلى والله. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. تأملتش مرة الفلاح بيعمل ايه؟ يبذر البذرة، زي ما يقول بعض العلماء ده هو بيعمل الحاجات اللي بتبوظ البذرة اصلا، لما يحطها في الطين وبعدين يحطها على مية المفترض ان هي تعفن وتبوظ. من الذي جعلها تنبت وتخرج نباتا حيا؟ الله تبارك وتعالى. فهو تبارك وتعالى يخرجنا كما يخرج هذه الحبة من الأرض، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. دي اللقطة الأولى في الصورة، والصورة فيها معاني كثيرة، ولكنني أريد أن أجلي معكم أسلوب القرآن في الحديث عن الجنة. طيب، أدي اللقطة الأولى، تكلم عن دلائل قدرته وهؤلاء الطاغين الذين تجاوزوا وأنكروا البعث. وبعدين يجي سياقين اثنين، سياق يتحدث عن هؤلاء الطاغين ومآلهم كفار، ثم سياق آخر يتحدث عن مآل المتقين الأبرار. بس انت ملاحظ ان الله عز وجل بدأ في أسلوب عال في نظم هذه الصورة العظيمة، الصورة من النظم الدقيق، كما قال بعض علماء التفسير، قال وهو الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، يقول إن الله عز وجل بدأ بسياق الكافرين أولا. ليه؟ قال لك لأنه هو اللي مناسب لبداية الصورة. بداية الصورة بتتحدث عن هؤلاء الذين أنكروا البعث وأنكروا يوم القيامة، فمن المناسب للنظم ودقة النظم ودقة الأسلوب أن يأتي بعاقبة هؤلاء الطاغين الكافرين. ولذلك قال جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم سياق الكافرين، إن جهنم كانت مرصادا، مرصادة يقول الطبري أي ذات رصد، جهنم ترقب وترصد هؤلاء الطاغين الكافرين، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين. ولذلك قال بعض علماء الوقف لو انت قلت إن جهنم كانت مرصادا للطاغين يبقى هي بترصد هؤلاء الكافرين، ونضطر ان نعرب مآبة بدل من مرصادة. طيب لو أنا قلت إن جهنم كانت مرصادة وقف تام وبعدين للطاغين معامة، الأمور تختلف. وهذا من أسلوب القرآن العالي، إن جهنم كانت مرصادة، ده للجميع، للطاغين ولمن عصى من أمة سيد المرسلين، والمعنيان محتملان، للطاغين معامة أي ستكون جهنم مستقرا ومكانا لهؤلاء الطاغين الذين تجاوزوا الحد لابثين فيها أحقابا. أحسن نعمة إن احنا مسلمين موحدين، نعمة تحتاج إلى شكر. هؤلاء مآلهم في جهنم أحقابا. الأحقاب زي ما بيقول علماء اللغة، القرآن نزل بلغة العرب، الأحقاب جمع حقب، والحقب 80 سنة كما قال الفراء والزجاج، 80 سنة، كل سنة 12 شهر، كل شهر 30 يوم، كل يوم كألف سنة مما نعد. طيب لابثين فيها أحقابة، بعض العلماء بيقول لك إيه، طب ما هو بدم أحقابة، لا يوجد في لفظة أحقاب ما يدل على المدة. ليه ما يدلش على المدة؟ ليه؟ لأن الأحقاب جاءت مطلقة، لم يقل 5 أحقاب مثلا ولا 10 ولا 1,000,000، بل قال جل وعلا لابثين فيها أحقابا، إذا مضى حقب جاء حقب، إذا مضى حقب جاء حقب. وهذا يدل على أنهم لا أمل لهم في الخروج من النار عياذا بالله، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ده أسلوب عالي. الآية كما قال الطبري لا يذوقون فيها بردا إلا غساقا ولا شرابا إلا حميما، هذا هو معنى الكلام. ولكن على عادة العرب فيه جمع للألفاظ، كأن ليه؟ لأن هذا اختصار مع معنى واسع. لا يذوقون فيها بردا إلا غساقة ولا شرابا إلا حميمة، عياذا بالله عز وجل. كما قال امرؤ القيس، وطبعا لما تجد تبص في كتب التفسير بتجد كثير من المفسرين يضطر أن يستشهد بكلام العرب كما فعل غير واحد من المفسرين في هذه الآية. بيقول لك وده الأسلوب ده موجود عند العرب، أسلوب الجمع. ليه؟ عشان يبقى في اختصار. راجل اسمه امرؤ القيس ده كان راجل عربيد في الجاهلية، إلا أنه أوتي من الفصاحة والبيان ما أوتي، وهذه هي لغة القرآن. بيقول إن فيه كان صقر، الصقور دي بتاكل الطير الصغير، يعني تاكل الطير الصغير وتسيب قلوبها. فبيقول كأن قلوب الطير عند وكرها رطبا ويابسا، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فجمع كأنه قال كأن قلوب الطير رطبا العناب ويابسا الحشف البالي، زي ما الآية بالضبط قالت لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وهذا هو أسلوب القرآن العالي الذي نزل بلغة العرب. لا يذوقون فيها بردا إلا غساقة. الرجل الكافر في النار عياذا بالله، أسأل الله أن يدخلنا الجنة دون سابقة عذاب ولا حساب. عاوز حاجة تبرد النار دي، فتكون المفاجأة. أنا عارف أن كثير من المفسرين بيقولوا في البرد، يقول لك النوم أو أي حاجة تبرد أو أطلقها أي حاجة تبرد النار دي، ولكن بهذا التقدير لا يذوقون فيها بردا إلا غساقة. الغساق عصارة أهل النار، لأنه كما قال الخليل بن أحمد في كتاب العين غسق الجرح. الواحد لما يكون عامل عملية ولا حاجة والجرح يحصل فيه صديد، العرب تقول عليه غسق الجرح، يعني نزل صديد. فكأن عصارة أهل النار في احتراقهم في النار هذا هو الذي يبردهم عياذا بالله عز وجل. لا يذوقون فيها بردا إلا غساقة ولا شرابا إلا حميمة، إلا هذا الماء المغلي. وأنا مش عاوز أطول في هذا السياق، ولكن تلاحظ معايا في أسلوب القرآن بعد ما خلص اللقطة دي، قال جزاء وفاقا. ربنا يظلمهم أبدا، ولا يظلم ربك أحدا. قال مجاهد، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني تمسك بقوله. قال مجاهد جزاء وفاقا، أي وافق الجزاء العمل، جزاؤهم ده من عملهم على قد عمله بالضبط. ولذلك قال مقاتل في تفسير هذا القول، قال العمل بتاعهم أشنع عمل وأعظم عمل، وهو الشرك بالله عز وجل. فكانت النتيجة أن يقابل هذا العمل الشنيع بأعظم عقوبة، وأعظم عقوبة هي النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا النار وعذابها. فتلاحظ أنه جزاء وفاقة. وبعدين اللي أنا عاوز أدندن عليه بعد المقدمة الطويلة دي شوية، سياق المؤمنين المتقين الأبرار، كيف أن الله عز وجل بيّن في هذا السياق عطاءه الأسمى، عطاء رب واسع الفضل وكريم المن تبارك وتعالى. فالكل يعطي على قدره، فإذا كان العطاء من العبد ربما كان عطاء واسعا، فكيف بعطاء رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا إن للمتقين مفازا، يا رب اجعلنا منهم جميعا، إن للمتقين مفازا، على عادة القرآن ترغيبا وترهيبا. فبعدما رهب من مآل الكافرين رغب في مآل المتقين الأبرار الصالحين، فقال إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا هو عطاء الله عز وجل، هذا هو الفضل العظيم والمن الكريم من الله العظيم الحليم الذي عاملنا بفضله وعطائه ومنه وإحسانه. فقال جل وعلا: إن للمتقين مفازا. المفاز ده يا أخوان قول واحد اللي هو الجنة. طب لماذا عبر القرآن بالمفاز ولم يعبر بالجنة؟ ما قالش إن للمتقين الجنة، برغم إن في آيات كثيرة بتقول كده، إنما هنا قال إن للمتقين مفازا. قال بعض أهل التفسير: لأن التعبير بالمفاز كأنه توبيخ وتقريع لهؤلاء المخاطبين من الكافرين الذين طغوا. يعني إذا كان ما قال كل نار، فإن الذي فاز فوزا عظيما هو المتقي البار، هو ده اللي فاز. ولذلك الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز بيقول لك إن الفوز يجي في العرب، في لغة العرب، على حاجتين: إما معنى النجاة، ولذلك يسموا الصحراء مفازة لأنه نجا من الهلاك، أو إما بمعنى أنه فاز بحاجة عظيمة، والمعنيين موجودين. كل حضرتك إن شاء الله تبارك وتعالى والمؤمنين الأبرار يتزحزح بعيد عن النار كده، دي نجاة، دي فوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة هو دي الفوز، كونك تبعد عن النار دي فوز عظيم. ثم الفوز الأكبر الكبير أنك تتنعم بهذا النعيم في جنة الرحمن تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: إن للمتقين مفازا، ده قول مجمل. إيه المفاز يعني؟ خمس حاجات. أولا البعد عن النار وعذاب النار دون سابقة عذاب ولا حساب، هذا فوز عظيم. ثم حدائق وأعناب، التنعم بالحدائق والأعناب في جنة الرحمن تبارك وتعالى. وكما قلت في خطبة سابقة في هذا المسجد ولا داعي للتكرار، إن الحدائق لها صفتها، وقد ذكرت وفصلت في هذا الموضع في خطبة سابقة حدائق وأعناب، وذكر الأعناب بعد العام، حدائق عام، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وذكر الأعناب لكثرتها في هذه الجنات. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بهذه الحدائق والأعناب. حدائق وأعناب وكواعب أترابة. الكواعب ده زي ما بيسميها العلماء الإشباع الجنسي، كما قال بعض المفسرين من المتأخرين، بيقول لك إن الجنة فيها إشباع جنسي، كما هو الغريزي اللي ربنا تبارك وتعالى أعد لنا هذه المتعة العظيمة. فقال جل وعلا: وكواعب أترابا. كواعب جمع كاعب، الكاعب اللي هي المرأة الحسناء التي استدار سديها ولم يتدلى، وهذا أحظ للرجل وأنعم له. فقال جل وعلا: وكواعب أترابا. ولفظ الكاعب كما قال العرب صفة للنساء خاصة بالمرأة، لا يسمى الرجل كاعب أبدا، ولكن الكاعب ده تروح للنساء. وكواعب أترابا. أترابا جمع ترب، والترب هو النظير والمماثل. فكأن الله عز وجل جعل هؤلاء النسوة في الجنة مثيلات في الحسن، فلا تكون إحداهن أرغب للرجل من الأخرى، كلهم بالنسبة للرجل سواء، لتكون المتعة له في أوجها وفي أعظمها. ولذلك قال جل وعلا: وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ده دي متعة تانية، يبقى متعة انك تبعد عن النار، متعة الاستمتاع بالحدائق والجنات، ثم متعة الإشباع الغريزة الجنسية، وما فطرنا الله عز وجل عليه إشباعا يصل إلى منتهاه. ثم قال: وكأسا دهاقا. ده دي اللهو المباح، متعة اللهو المباح. كما قال بعض المفسرين إن الكأس بالحقيقة العلمية أن بعض كتب اللغة بتقول لك أن الكأس ده من زجاج بيبقى مليان بالخمر، وكلام ده بالتحقيق العلمي هذا الكلام ليس فيه قوة، ولكن ذكر صاحب التحرير والتنوير وهذا القول أميل إليه أن الكأس تطلق على كل إناء امتلأ بالخمر سواء كان من زجاج أو من ذهب أو من فضة، يعني الأمر مش مقصور على الزجاج، لأن الله عز وجل قال وكأسا دهاقا. وانت ملاحظ معايا في أسلوب القرآن إن المتع اللي فاتت كلها بصيغة الجمع، إن للمتقين مفازة، حدائق جمع، أعناب جمع، وكواعب جمع، ما قالش وأكؤس جمع كأس، ولا قال كؤوس ودي من جموع التكسير، ولكن الله عز وجل ذكر الكأس بصيغة المفرد، وذكر العلماء لها يعني أسباب شرحه يطول، ولكن أجتزئ بمعنى واحد، وكأسا دهاقا للخفة والسهولة في أسلوب القرآن الكريم، وهذه هي أسهلها، إن الأكوس فيها ثقل، ولكن الله عز وجل عبر تبارك وتعالى بالأسلوب السهل الجميل، فقال جل وعلا وكأسا دهاقا، دهاقا أي مترعة، الإدهاق امتلاء الكأس. طب الكأس ما كان المفترض أن يقول كأسا مدهقة، ولكن هذا هو أسلوب القرآن، كما قال جل وعلا خلق من ماء دافق، دافق اسم فاعل بمعنى المفعول أي مدفوق، وقال جل وعلا هنا وكأسا دهاقة أي ممتلأ، ممتلئة، مترعة. ليه؟ لأن العرب زمان، وهذا من أسلوب القرآن، كان الرجل الحانوي اللي هو بتاع الخمرة، الخمرة زمان، وأنا قلت لك قبل كده في فرق كبير بين خمر الدنيا وخمر الجنة، مش عاوزين نكرر، الحناوي زمان لما الراجل يروح يشرب خمر في الخمارة بتاعته، أسأل الله أن يرزقنا الحلال وأن يجعلنا نتلذذ بالحلال ونبعد عن الحرام، يقوم الشارب ما كانش يفرح ولا يصر إلا إذا حطوا له شوية كتار في الكأس، يعني ادوا له شوية في القعر الكأس كده يبسط، لو زودوا شوية يصر أكثر. فعبر القرآن وراعى ما يسر المتقين الأبرار، فقال وكأسا دهاقة مملوءة عن آخرها ليكون أشد سرورا لهؤلاء المتقين الأبرار، أسأل الله أن ينعمنا وإياكم بخمر الجنة. وكأسا دهاقة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وهذا أقف عليه يسيرا بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام الأبرار، إن الله عز وجل فصل هذا النعيم لأهل الجنة بأسلوب يوضح مدى عطاء الرب تبارك وتعالى، فقال جل وعلا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لو سألتك سؤالا وقلت لك الضمير في فيها عايد على مين، رايح فين؟ لا يسمعون فيها فين يعني؟ هل يا ترى فيها في الجنة ولا فيها في الخمر؟ ما لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وده بأسلوب عالي جدا، وهذا من الاختصار مع توسيع المعنى، إن ممكن الضمير في القرآن الكريم يحتمل أكثر من معنى بحسب التقدير الذي تقدره. إن قدرت لا يسمعون فيها أي في الجنة، يبقى الكلام رايح للجنة لغوا ولا كذابا، يعني كأن الجنة فيها الراحة، ما تسمعش فيها الكلام التعبان، طيب بعض العلماء قدر تقدير آخر قال لا يسمعون فيها اللك فيه هنا بمعنى بسببها، أي يتجه إلى الخمر اللي هي خمر الجنة، لا يسمعون بسببها لغوا ولا كذابة تفريقا بينها وبين خمر الدنيا. فالإنسان إذا شرب خمر الدنيا استمع في مجالس اللهو إلى ما يعكر صفوه وإلى ما يعكر مزاجه، أما خمر الجنة فإذا جلست في هذا المجلس للهو المباح لا تسمع فيها ما يكدر خاطرك، وهذه هي المتعة الراحة النفسية، متعة الراحة النفسية. ولذلك وقالوا ومصداق هذا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، دخلت امرأة النار ألف إيه؟ في هرة، في هرة يعني بسبب هرة، بنفس معنى الآية، دخلت امرأة النار في هرة. خلي بالك لأن انت مش عارف العمل ايه اللي هينجيك يا اخي، اوعى تستصغر اي عمل، مش عارف هتدخل الجنة بالعمل نوه. اسأل الله ان يرزقنا العمل الصالح وان يتقبل منا يا رب العالمين. امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل، منين؟ من خشاش الارض، حيوان دخلت بسبب النار. ورجل مشى في الطريق فرأى غصن شوك يؤذي المسلمين فنحاه جانبا فشكر الله عز وجل له فأدخله الجنة. فأنت مش عارف هتنجو بإيه يا أخي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أنا وإياكم من الصالحين الأبرار. ولذلك حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت امرأة النار في هرة، يبقى لا يسمعون فيها لغوة يعني بسببها لغوة ولا كذابة. ثم تختم الآيات هذا الختام العظيم وهذا العطاء الكريم وهذا المن الواسع وهذا الفضل العظيم من رب كريم، كان مع الطاغين الجزاء ايه؟ وفاقة. طب مع المتقين جزاء وفاقة؟ لا، جزاء من ربك، عطاء حسابا، لتعلم يقينا أن دخولك الجنة محض فضل وعطاء من الله تبارك وتعالى، ده محض فضل. الأسباب أن أنت عشان تدخل الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، نعم لكل شيء سبب أعلم، ولكن ألم تعلم يا أخي أن الله عز وجل جعل الحسنة كما قال الشنقيطي في أضواء البيان، فقد ذكر مع هؤلاء الكافرين الطاغين جزاء وفاقة، وذكر مع هؤلاء المتقين الأبرار جزاء من ربك عطاء حسابة، ليتبين لك أن الله عز وجل من عليك بهذا النعيم الواسع الذي لا نستحقه بأعمالنا، نعيم واسع لا نستحقه بأعمالنا، بل إن الله تبارك وتعالى قال من جاء بالحسنة فله مثلها، أبدا مش بقول لك عطاء، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا ولذلك يا أخي الكريم فإن الحسنة عنده بعشر وتضاعف، وإن السيئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران متى استغفرت الملك تبارك وتعالى وعدت إليه، وساعة ما تقول أستغفر الله خلاص ويتقبل منك تبارك وتعالى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت إيه؟ سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء تبارك وتعالى، يعني ممكن الحسنة تصل إلى 700 ضعف. ولذلك هذا الجزاء في الجنة جزاء من ربك، ودي جميلة إشارة، فأضاف الرب إلى الضمير الذي يعود على حبيبي وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنك لن تدخل الجنة إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل التفسير من ربك إشارة إلى فضل محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنك ستجزى هذا الفضل العظيم عن طريقه. لولا اتباعك النبي ما زقت هذا الفضل العظيم ولا وصلت لهذا المن الكريم. ولذلك قال جل وعلا: جزاء من ربك عطاء حسابا. ويعجبني أن أختم بقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قال: عطاء حسابا، فحسابا الموافق للسياق هنا. أنا عارف أن حسابا لها معاني كثيرة، ولكنني أختار هذا المعنى الذي يناسب هذا السياق. قال: حسابا أي كافية، عطاء كافية، كما تقول العرب حسبي حسبي، يعني إيه؟ خلاص كافي، أي عطاء كافية واسعة شاملة. لأنه عطاء من؟ عطاء الله عز وجل. فقد بلغنا تبارك وتعالى هذا الفضل العظيم وهذا المن الكريم بفضله وكرمه تبارك وتعالى. ولذلك أنا أقول لإخواني وأحبابي، نحن مقبلون على شهر عظيم، بل إننا في شهر عظيم، شهر شعبان، اليوم السادس من شعبان، بل إننا على مقربة من شهر عظيم كريم. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال. فأنا أقول لأحبابي وآبائي وإخواني الكرام، إننا في هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال، والأعمال بالخواتيم يا أخي الكريم، الأعمال ترفع في شهر رمضان، في شهر شعبان. أنا عارف إن إحنا طول السنة كلنا، ولا أعفي المتكلم من هذا، فكلنا ذو ذنوب، أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وتقصيرنا. ممكن بنتكلم وبنقول، وأحيانا نفعل المعاصي والذنوب، ولكن متى رجعت ومتى تقربت ومتى عدت إلى الله عز وجل، فاعلم أن معك إله واسع العطاء وواسع المن، بل رحمن، بل غفور، بل رحيم تبارك وتعالى. فعود إلى الله عز وجل في هذه الأيام الكريمة. بل أذكر بحديث حبيبنا محمد، إذا كان ربنا تبارك وتعالى قال: جزاء من ربك عطاء حسابا، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي سينال الفضل العظيم والمن الكريم أن تسير خلف محمد، امشي وراه، فلا ندم لمن صار خلف الحبيب محمد. فخير الهدي هدي محمد، دعك من فلان وفلان، خير الهدي هدي حبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، لأن رجب من أشهر الحرم كانت تعظم العرب، ورمضان شهر عظيم يقع بينهما شعبان فيغفل الناس عنه. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الفضل العظيم وهذا المن الكريم، وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الزلات، وأن تتجاوز عن الخطيئات. اللهم تجاوز عن الخطيئات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. ربي أسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك أن تردنا إلى بيوتنا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك أن تعاملنا بفضلك لا بعدلك، وبكرمك ومنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، وسلمنا إلى رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسرنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تهدي لنا شبابنا، وأن تبارك لنا في أزواجنا وأولادنا. اللهم اجبر كسرنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، أبسط لنا في أرزاقنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم ومنك العظيم، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك أن تغفر لآبائنا ولأمهاتنا وممن مات من المسلمين الموحدين ومن المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة.